يقول: ما حكم من ذبح وذكر اسم الله ولكن لم تكن لله، إنما ذبح لأجل بناء بيت جديد أو غير ذلك؟ هو كون الإنسان يعني يذبح من أجل بناء بيت جديد اللي يسمونه الوكيرة، يسمونها من أسماء الذبائح والولائم الوكيرة، يعني كون الإنسان ذبح أمره سائغا، يعني ما ذبح على نضحية أو إن على أنه صدقة، وإنما ذبحه على أنه ذبيحة تذبح بهذه المناسبة. وطبعا هو لا يقال أنه ليس لله، هو كل شيء لله، أن صلاتي ونسكي وحيامة الله، لكن قصده من ذلك والذي دفعه إلى ذلك أو الباعث له على ذلك، يعني كون أولم بالمناسبة كونه بنى بيتا وأراد أن يطعم الناس أو يعني يدل الناس على بيته